وقرأت الكلام هو الفوز العظيم. بعد موتها قد بين الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا الحياة الدنيا إلا متاع الغرور والتعليق فيها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ويأمرون الناس بالمعروف ومن يتوب